السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه كتاب التوحيد قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في بيان بعض أنواع السحر، وقد تقدم لنا أنواع منها العيافة والطيارة والخط، يخط في الأرض، واقتباس النجوم أو تعلم النجوم، وكذلك النميمة لها عدها الشيخ رحمه الله من أنواع السحر، لأنها شبيهة بالسحر بالتفرقة بين المتحابين والأقربين وبين الزوجين. وقد سمعنا قول أحد العلماء أنه قال: قد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن تأثير النميمة ينشأ ويحصل في ساعة واحدة إذا لم يكن الرجل أو الإنسان، سواء رجل أو امرأة، إذا لم يكن هذا الإنسان عاقل حكيم، إذا جاءه الكلام لا يتعجل في إصدار الحكم وقبول النميمة حتى يتصل ويلتقي بالإنسان الذي نقل عنه الكلام ويتثبت هل ذلك صحيح أو لا أصل له، أو مزيد فيه ومنقوص منه، أو أنه مفهوم خطأ، حتى يوقف النمام عند حده ولا تشتعل نار الفتنة التي أرادها النمام، لأن النمام مجرم كذوب مفسد، والله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا لا تستعجل. كم حصل من فرقة بين زوجين أو أقربين أو متحابين أو من أجل النميمة، وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وأخبر صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتطهر منه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يتعجل له العقوبة في قبره والعياذ بالله النمام، لأنه مفسد في الأرض. وأما هذا الحديث إن من البيان لسحرة، البيان يعني الفصاحة، البيان الفصاحة في الكلام، فإن من الناس من أعطي فصاحة بالكلام وقوة في الأسلوب وطريقة في الإلقاء حتى يجلب الناس إليه فيقدمون ويقبلون عليه ويقبلون كلامه، قد يكون محق ويريد الحق وهذا طيب، لكن قد يكون فاسد ومفسد ويريد الفساد فيلبس الباطل لباس الحق ليخدع الناس فينجرفوا معه فيهلكون بسببه. فلذلك قد يكون من السحر المباح إذا كان محقا ويريد الحق، وقد يكون من السحر المحرم إذا كان ممن يريد الفساد والإفساد، ممن يلبس الباطل لباس الحق ليخدع الناس بكلامه وفصاحته وبلاغته. فالمسلم العاقل يجب أن يتأمل بالكلام إذا سمع ويزنه بميزان الحكمة حتى لا يخدع، فيعرف مقصد هذا الكلام، هذا المتكلم ماذا يريد من كلامه. فعده النبي عليه الصلاة والسلام سحرا لأنه يسحر الناس، يعني يجلبهم إليه بسبب فصاحة كلامه وقوة أسلوبه وحسن تعبيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. المؤلف رحمه الله عودنا بأن يذكر في آخر كل باب يقول فيه مسائل، يعني في الباب مسائل يعني أحكام وفوائد استنبطت واستخرجت واستفيدت من هذه النصوص. وهذا الباب فيه مسائل. أول المسائل بيان أن العيافة وهي زجر الطير كما يفعله المشركون، ومن حذى حذوهم من الجهلة، والذين لا زالوا يتوارثون عادات الجاهلية فإنهم قد يزجر الطير، يعني يصرخ به ثم يتجه الطائر يمين أو يسار فيتشائم أو يتفاءل، وهذا لعله يكاد إن شاء الله يكون قليلا أو نادرا ولعله لا يوجد، لكن عاد لا بد من بيانه. الثانية أيضا يخط في الأرض كذلك من السحر، من الجبت، والجبت هو السحر أو اسم من أسواء السحر، فإنهم كما علمنا يخيط الساحر والكاهن والمشعوذ والعراف، إذا سئل عن شيء يخطط في الأرض خطوط مختلفة ليخدع هذا الإنسان الذي جاء يسأله عن شيء، ثم يجلس ينظر فيها لأن الشيطان يوحي إليه، وليس نظره بالخطوط يدله على شيء، وإنما الشيطان يقرقر في أذنه ويوحي إليه، وقد يصدق وقد يكذب، إنما هو من أنواع السحر لأنه يسحر الناس أيضا بكلامه، حيث يخبر عن شيء ربما يحدث ويصدق مرة. الثالثة الطيرة. الطيرة عرفنا أنها تشاؤم بالطيور وغيرها، وعدت من السحر لأن المتطير والمتشائم أيضا ربما أثر على الناس بسبب اعتقاده أن للتطير تأثير في نفع أو ضر، فيسحر الناس يعني يجلبهم إليه فيصدقونه. وأما الطيرة فلها باب مستقل سيأتي إن شاء الله، فيه أحاديث كثيرة، فإن شاء الله يشرح في وقته. نعم. قال الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة. نعم فسرناها. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. علم النجوم إذا قصد الإنسان بتعلمه للنجوم الاستدلال بها على بعض المغيبات كما يزعم كنزول الأمطار وهبوب الرياح و غير ذلك مما يدعونه أنهم يعرفونه عن طريق النجوم فيخدعون الناس، ربما صدقوا مرة وكذبوا مئات المرات لأنهم لا يهتدون إلى شيء عن طريق النجوم. فالنجوم خلقت لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر، يعني على الطرقات وعلى الأوقات وعلى الجهات، جهة القبلة أو جهة السفر البلد الذي أنت سافرت إليه، وأوقات الصلاة، أوقات الزراعة. فالله عز وجل يقول علامات وبالنجم هم يهتدون، فمن تعلمها لغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وتدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له، فيكون ذلك من المحرم ويكون نوعا من أنواع السحر. وكلما تعمق الإنسان في تعلم النجوم لهذا الغرض فإنه يتعمق في السحر المحرم. وقد سمعنا في الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة منهم مصدق بالسحر، يعني مصدق للمنجمين. نعم. قال الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك. نعم العقد يعني عقد الخيط عقدا، والنفس فيها نوع من أنواع السحر، وليس مجرد العقد والنفث من أي إنسان يكون سحر، إنما إذا كانت النفس شريرة وخبيثة وله قليل من الشياطين يملي عليه فيستعين به على ما يريد من إنفاذ سحر، وقد يحدث إذا شاء الله كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكنه نوع من أنواع السحر، وأكثر ما يتعاطاه النساء الخبيثات كما قال عز وجل ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فمن عقد عقدة ثم نفث فيها يعني يريد سحرا فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق قلبه في غير الله يريد جلب نفع أو دفع ضر يعتقد به ذلك، فإن الله يبرأ منه ويكله إلى ذلك الغير. ومن تبرأ منه ووكله إلى غيره فهو من الهالكين. فالواجب أن المؤمن يتجنب هؤلاء ويستعيذ بالله من شرهم ويلجأ إليه وحده عز وجل ويتوكل عليه، فإن من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه. نعم. قال الخامسة: أن النميمة من ذلك. أن النميمة يعني نوع من أنواع السحر كما تقدم لنا قريبا، لأن الساحر لأن النمام بنميمته قد يكون سبب في حدوث شر أسرع من اشتعال النار فيما حولها، والنمام قد يكون تأثيره وإفساده أسرع بكثير من الساحر، فإن السحر قد لا ينفذ إلا بعد مدة، وأما النمام فهو في ساعة إذا وجد أذنا صاغية لما يقول وإنسان يتقبل كل ما سمع، أما إذا وجد عاقلا حكيما فإنه لا يجد إلا الخيبة. نعم. قال السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. نعم، أن الفصاحة إذا تكلم الإنسان بكلام فصيح بليغ يعجب الناس بأسلوبه وطريقة كلامه الناس يقبلون عليه ويعجبون به، لكن علينا أن نتثبت من كلام هذا المتكلم، هل هو محق ويريد الحق أو أنه فاسد مفسد يريد الفساد فيلبس الباطل لباس الحق ليجلب الناس إليه فيسمعونه فيهلكون بسببه، فيكون نوع من أنواع السحر المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث ليس فيه وصدقه، هذه مزيدة إدراجا من أحد الرواة وهي خطأ. صحيح أنه من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما في صدقه في الأحاديث القادمة. من أتى عرافا، العراف الكاهن، من أتى كاهنا تعرافا، من أتى عراف، العراف هو الذي يدعي معرفة بعض الأمور عن في مقدمات يعملها من كتابات أو طلاسم أو خطوط ونحو ذلك، فيستدل بها بزعمه على مكان المسروق والضالة ونحو ذلك. والحقيقة كما قلنا أن هذه الخطوط وهذه الكتابات والطلاسم التي يعملها لا تدله على شيء، إنما هذا من باب الخداع للسائل الذي يأتيه، وإلا فالذي يخبره ويقول قل كذا وقل كذا هو شيطانه. فقد يسأله إنسان يسأله عن أهله في بلد آخر ماذا جرى عليهم على أي حال هم، أو يسأله عن مكان المسروق سرق له شيء، من السارق وأين المسروق، أو شيء افتقده ضل فيسأله عن ضالته لعله يدله عليها. هذه الأمور قد يطلع عليه الشيطان، الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، قد يكون شيطان هذا الكاهن يتصل بالشياطين الآخرين، وربما توجد هذه الأشياء فيخبر بها فيصدق بسبب هذا. فإذا أخبر عن مكان مسروق أين هو أو من السارق ثم عرف، يتحدث الناس بأن فلان يعرف، ثم يهلكون بسببه. الصحيح أنه ما عرف هو، لكن شيطانه دله على شيء، لأن الشياطين بعضهم يخبر بعض، شياطين الجن والإنس يتواصلون، ولأنه لا يستطيع أن يخبر عما في المستقبل وماذا سيكون إلا تخرصا، ولو تخرص فإنه لو أصاب مرة كما تقدم لنا في باب السحر أو في باب حتى إذا فزع عن قلوبهم، لو أصاب مرة لأن مسترق السمع ألقى عليه كلمة سمعت من السماء وكذب معه 100 كذبة، لكنه غالبا لا يصدق، قد يصدق مرة ويكذب 100 وأكثر. فلذلك من أتى عرافا فسأله عن شيء، أي شيء مسروق أو ضاله أو أخبار أهله أو غير ذلك، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه إذا سأله مجرد سؤال ولو لم يصدق ولو لم يقبل كلامه، لو قال أريد أن أختبره أو أضحك بعقله أو نحو ذلك استهزئ به، المهم أنه سأله، لا تقبل له صلاة 40 يوما. لو مات خلال هذه 40 مات وكأنه لم يصلي. 40 يوما قد تجزئه صلاته إجزاء بحيث أنه لا يقال له أعد، ولكن لا ثواب له عليها، لا تقبل، هو صلى لا تقبل له صلاة 40 يوم. مثل من مس الحصى يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لقى، ومن لقى فلا جمعة له، يعني لا ثواب له. أما الإجزاء فإنها تجزه، يعني أنه لا يقال أعد صلاتك. ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب كذلك. المهم هذا العراف، هذا الإنسان الذي سأل العراف أو الكاهن أو المنجم وكل من يتعاطى هذه الأمور، حكمهم سواء. من سألهم ولم يصدقهم لا تقبل له صلاة 40 يوما. فليكن الإنسان على حذر، وأن يبتعد عنهم ولا يختبرهم ولا يسخر بهم ولا يضحك بهم أبدا، ابتعد، لأن قد تكون لك فتنة، قد يصدق، قد يقول لك مرة خبر ثم يكون صحيح، الله قدر أن يكون صحيح، فربما تفتتن تقول والله ما دام أنه صدق إذا أبسله مرة ثانية، وهكذا. فلذلك جعل العقوبة لأول مرة مجرد سؤال بطلان صلاته 40 يوما من سأله، مجرد سؤال. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث أثقل مما الحديث الذي قبله، وأعظم شأنا وأكبر إثما. يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق. الحديث الأول سأله مجرد سؤال، وأما الحديث هذا لا، سأله وصدقه. فالأول لا تقبل له صلاة 40 يوما، وأما هذه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما الذي أنزل على محمد؟ القرآن والسنة. القرآن منزل من عند الله، كلام رب العالمين جاء به جبريل عليه السلام. وأما السنة فهي وحي إلهامي من الله، فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة إذن وحي ثاني، ولذلك يقال أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الوحيان، يعني القرآن والسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه السنة. والسنة تبين القرآن، تفسره وتبين المجمل فيه وتدل عليه، تفصل أحكامه. الله عز وجل أرسل نبيه ليبين للناس ما نزل إليهم، لأن الله ينزل الآيات وفيها الأحكام مجملة، فمن الذي يفصلها ويبين لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لما فرض الله الصلاة والزكاة والصوم والحج، فرضه بآيات محكمة وبجمل ليس فيها تفصيل لكل شيء. جعل الله عز وجل التفصيل والبيان مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن الذي بين لنا أن الصلوات 5، وأن فيها 3 أوقات 4 ركعات، وأن وقت 3 ركعات، وأن الوقت 5 ركعتان؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. ومن الذي لما فرض الله الزكاة بين لنا أيضا مقاديرها وبيان الأموال التي تزكى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن والسنة كلاهما من عند الله، فمن كذب بالقرآن فقد كذب بالسنة، ومن كذب بالسنة فقد كذب القرآن. هما وحيان كلاهما من عند الله، لكن القرآن كلام رب العالمين والسنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلاهما وحي. فمن أنكر واحدا منها فقد أنكر الجميع. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ادعى، لأنه هذا السائل سأل هذا الكاهن اعتقادا منه أنه يعلم الغيب، وهذا الكاهن أيضا لما تكلم مع هذا بخبر سواء صدق أو كذب فقد ادعى علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. إذا كان من يسألهم ويصدقهم يكذب يكفر فهم من باب الأولى كفار، ما دام أن الذي يسأل الكاهن ويصدقه بما يقول يكفر فالكاهن من باب الأولى كافر، لأنه يدعي علم الغيب وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. إذن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد على من اعتقد أن غير الله يعلم الغيب ولذا سألهم وصدقهم. فالواجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور ويتجنبها، فلا يسألهم لا جادا ولا هازل لتسلم لك عقيدتك ويسلم لك دينك وتسلم من الإثم ولا يجد الشيطان لك عليك مدخل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله، لأن هذا في زيادة العراف. العراف والكاهن كلاهما سواء، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله إن العراف اسم للكاهن والمنجم وللكاهن والمنجم والرمال والرمال يعني الذي يخط في الأرض، وجميع من يتعاطى هذه الأمور كمن يكتب حروف الأبجد حروف أبجاد وينظر فيها ويدعي أنه يعلم شيئا عن طريقها، كلهم سواء، المنجم والعراف والكاهن والرمال يختلفون باسم يعني بالتعريف لكن الحكم سواء، يختلفون بالتعريف. نقول المنجم الذي يدعي علم الغيب عن طريق النجوم، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستخدمها من خط في الأرض أو رمي في الحصى أو كتابات، والمنجم الذي والرمال الذي يخط في الأرض، وهكذا. وإلا فالحكم سواء، حكمهم هؤلاء سواء، كل من ادعى علم الغيب بأي طريقة كانت فإنه من هذا الباب، يعني من الكهان، وأن من سألهم ولم يصدقهم لا تقبل له صلاة الأربعين يوما، وأن من صدقهم بما يقولون فإنه يكون كافرا. نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. هذه ثلاث مسائل في هذا الحديث ليس منا، وهذه كلمة ليس منا هذه كلمة وعيد، الأولى أن تترك كما هي لأن ذلك أبلغ في الزجر عن هذه الأمور وفعلها، فلا نستطيع أن نقول ليس منا يعني أنه كافر كفرا أكبر، ولكن نقول هذا وعيد شديد على من فعل هذه الأمور أو شيئا منها. ليس منا من سحر أو سحر له، سحر يعني هو استعمل السحر ليضر الناس، أو سحر له يعني طلب من إنسان أن يسحر له أحد، فهم في الإثم سواء، سواء سحرت أو طلبت من أحد أن يسحر لك أحد فأنتم في الإثم سواء. أو تكهن أو تكهن له كذلك، عملت الكهانة بنفسك وتخرصت في علم الغيب وخدعت الناس بما تقول، أو طلبت من إنسان أن يتكهن لك فأنتم في الإثم سواء. أو تطير أو تطير له يعني تشاءم، أو طلب من أحد أن يتشاءم له يعني يزجر له الطير ويرى هل تيامن الطائر فيتفاعل أو يتياسر فيتشاءم، هذا هو زجر الطير، التطير بزجر الطيور. هذه الأمور إذا عرفنا أنها محرمة كفى بها إثما أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعل شيئا منها بقوله ليس منا، فلا ندري هل يقول ليس منا ليس مسلما كافر، أو ليس منا يعني ليس من سنتنا ولا من طريقتنا الحميدة فعل هذه الأمور. ولذا قلنا هذه كلمة وعيد تترك كما شاء كما جاءت، فإنه أبلغ بالزجر عن هذه الأفعال. إذا سمع الإنسان ليس منا ابتعد، لا يتطير ولا يتطير ولا يطلب من أحد يتطير له، ولا يسحر ولا يسحر له، ولا يتكهن ولا يتكهن له. هذا إذا كان إنسان عنده قلب حي منير بالإيمان ما يفعل هذه الأمور لا بنفسه ولا يطلب من أحد أن يفعل له، كفى، زجر النبي عليه الصلاة والسلام عنه ليس منا. هل أحد يرضى أن يكون ليس من أهل الدين بسبب فعل سيء مذموم منهي عنه؟ ليس منا من فعل هذه الأمور. وختم الحديث بقوله ومن أتى كاهنا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وبعض الروايات اقتصر على هذه الأمور الثلاثة، والرواية الأخيرة معروف معناها كما تقدم لنا، إن سأل وصدق كفر، وإن سأل ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكل ذلك فيه الوعيد الشديد للتحذير من هذه الأمور وهؤلاء الدجلة والإقبال عليهم وسؤالهم أو الثقة بهم أو الأخذ بكلامهم. نعم، لأنهم لا يعلمون شيء من علم الغيب، لا من قريب ولا من بعيد، لا بخطوط ولا بحصى ولا بكتابات ولا بشيء. العلم علم الغيب الذي اختص الله به ما يطلعون عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق يستدل ولا يستدل بها. هو العراف هو الذي ايش؟ الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها. طيب، نعم. قال: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. يعني كلمة كاهن، منهم من قال إن الكاهن هو الذي يدعي معرفة ما سيكون في المستقبل غدا وبعد غد. الله عز وجل يقول: ما تدري نفس، في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يعلم ماذا سيكون غدا إلا الله عز وجل. وقيل أنه الذي يدعي أنه يعرف ما في الضمير، إذا يأتي إليك ويقول: أنت تفكر في كذا وكذا، أنت مسر في نفسك على كذا وكذا. فهذا على كل حال نوع من التكهن. ونقول إنه لو أصاب فهي فتنة وابتلاء وامتحان، هل نثق به وندعي أنه يعلم، نعتقد ونصدق بأنه يعلم، أو أنها بلية وامتحان ولا يعلم الغيب إلا الله. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منهم لأنهم قد يتخرصون وقد يصيبون مرة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يصيب في تخرصه فيكون فتنة. قوي الإيمان لا يؤثرون عليه ولا يبالي بهم ولا يصدقهم ولو صدقوا مرة. وأما الإنسان ضعيف الإيمان فإنه قد يتأثر بهم ويقبل كلامهم ويصدقهم، ثم يبدأ دائما يسألهم ويأخذ بأخبارهم، وربما روج عنهم ما قالوا فيكون مبلغا عنهم. نعم. قال: وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. هذه الطرق يعني الخط والرمي بالحصى والنظر بالنجوم وكتابة حروف الأبجد وغير ذلك من الطرق التي يفعلونها، فكلهم يعني سواء. نعم. قال قبله: الذي يخبر عما في الضمير. يخبر عما في الضمير يعني يتخرص، يقول: أنت تفكر في كذا، أنت مضمر كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى رجل كان بعض الناس قالوا ربما أنه هو الدجال، هو اسمه هو عبد الله، اسمه عبد الله، قالوا إن هذا لعله الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه كلمة الدخان، فقال إني مختبئ لك خبأ يعني، فأخبرني. فقال هو الدخ، قال اخسأ فلن تعد قدرك، يعني إنك لا تعلم الغيب، ولكن هذه المرة يعني تخرصت فأصبت، فليس معنى هذا أنك تعلم الغيب. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا، يعني إن يكن هو يعني الدجال فلن تسلط عليه، لأنه ما جاء وقته إلى الآن، وإن لم يكن هو فلا فائدة لك في قتله. أنا نسيت اسمه هنا، المهم أنه نعم ابن صياد، ابن صياد أحسنت، نعم هذا هو. ولذلك جاء لعمر بعد ذلك وقال أنتم تقولون أن الدجال لا يدخل المدينة، وها أنا في المدينة ولا يذهب إلى مكة، وها أنا ذاهب إلى مكة. فالظاهر والله أنه كان أسلم بعد ذلك، والعلم عند الله. نعم، لأنه لو لم يكن مسلم ما ذهب إلى مكة. نعم، المهم أنه تخرص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختبره وأصاب هذه المرة، ولكن خسأ له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن تعد قدرك، يعني لا يمكن أن تكون عالما للغيب، ولكنك أصبت هذه المرة، وهذا ليس بدليل على أنك تصيب دائما. نعم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ناس يكتبون الحروف الأبجدية، أبجد هوز إلى آخر، على طرق متعددة ومتنوعة، وينظرون فيها وينظرون في النجوم، ثم يدعون أشياء. يقول سئل ابن عباس عن هؤلاء حكمهم، لأنهم يتخرصون فيما سيكون. فقال رضي الله عنه ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ما أرى يعني لا أعلم، والخلاق النصيب، يعني أن من يفعل ذلك يكون كافرا لأنه يتخرص في علم الغيب. وأو لا أرى يعني لا أظن ولا أعتقد أن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني أن له نصيب من ثواب الآخرة. وهذا مما يدل على أن ابن عباس يرى أن من فعل ذلك يكون كافرا، لأن الذي ليس له خلاق يعني نصيب من ثواب الآخرة هو كافر. أما المؤمن فإنه له نصيب، سواء عاد كبير أو صغير الله أعلم، على حسب منزلته. فالمهم أن كتابة الحروف الأبجدية على طرق متنوعة ومختلفة، وعلى طرق يعني تعودوها، إذا فعل ذلك ليتخرص في علم الغيب فهو من هذا الباب، وعليه الوعيد الشديد. وأما من استعمل الحروف الأبجدية للأمور المباحة كترقيم الجمل أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، فإنها طريقة حسابية وليس فيها شيء في الأصل. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين.